هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير، وأنا أقول لكم إن أفضل الأعمال في شهر رمضان أن نتأثم. نعم، أن نتأثم. هل تتعجبون أصدقائنا مما أقول؟ كلنا يعرف أن الفعل أثم يعني وقع في الإثم، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل تأثم يعني تجنب الإثم أو تاب من الإثم واستغفر. لذا فحين قلت لكم إن من أفضل الأعمال في شهر رمضان أن نتأثم، فأنا أعني أننا يجب أن نتوب من الآثام والذنوب وأن نستغفر الله، أي أن نتأثم. كل عام وأنتم بخير. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.